بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بقي لنا في باب الحكم الوضعي أو باب الأحكام الشرعية الفرعية بقسميها التكليفي والوضعي بعض الموضوعات المتممة ذكرها تحت عنوان تكملة في مصطلحات مشابهة للخمسة أو لبعضهم الخمسة اللي احنا قلناهم في أقسام الحكم الوضعي: السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. أولا الحكمة، وهذه مشابهة لإيه؟ للسبب. إنها هنتكلم على السبب، إن السبب ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، عشان كده بيقولوا الأحكام تدور مع أسبابها وجودا وعدما. وقلنا الوجود هنا مش وجود الصحة ولا حتى وجود الوجوب، وجود الشيء كباب. وبعدين بعد كده الوجوب بيلزم الاستفاء جميع شروط الوجوب وانتفاء موانعه، وبعد ما بيجي الوجوب وأدى المكلف في العبادة أو أتم المعاملة فبيترتب صحتها على استفاء جميع شروط الصحة وانتفاء جميع موانعها. الحكمة، يقول حكمة الحكم هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. فوجوب القصاص حكم، فأما سببه فهو القتل. احنا قلنا ده اللي بيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يجي يتكلم عن القصاص، لن نتكلم عن قصاص إلا عند وجود القتل، ولكن لسه في شروط: هل كان في شبهة؟ هل في مانع؟ زي مثلا الأب لا يقاد بابنه، يبقى ممكن يبقى في قتل عمد. وجود القتل العمد ده سبب، والتأكد من العمد ده من الشروط وعدم وجود شبهة، ومع ذلك يلحق الأمر مانع، وهو أن الأب لا يقاد بابنه، فيكون هناك ده مانع من القصاص. فإذا وجوب القصاص ده حكم شرعي تكليفي، سببه القتل. وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة. فإذا حكمة القصاص، القصاص حكم، القتل سبب، الحياة التي يحياها الناس آمنة عند وجود هذه العقوبة الزاجرة هي الحكمة. هتلاحظ هنا ان الحكمة اوسع شوية من السبب، ممكن تكون يصعب قياسها، فبيجعل الشرع مظان هذه الحكمة اسبابا يرتب عليها الحكم. يبقى نقول لحفظ النفوس دي، ده حكمة، أو هنسميها أحد مقاصد التشريع بصفة عامة، أحد الحكم التي راعاها أو التي قصد إليها التشريع، توجد في أسباب شرعها الشارع، منها القصاص. يبقى حكمة حفظ النفوس أو أحد هذا مقصد من مقاصد البعثة شرع له كسبب ظاهر منضبط أحد المواطن التي يحصل بها حفظ النفوس زجر المعتدي، فيزجر المعتدي بأن يعرف بوجود عقوبة رادعة وهي القتل. ده بيخلي العلماء بيجي يتكلموا هنا على الحكمة انهم يتفرعوا في موضوع، وده بدأ برضو كجزء في علم الأصول وبعدين صار علم مستقل، علم مقاصد التشريع. قال لك ده بتحتاجه في أمور كتيرة، الفقيه محتاجه أو درس علم الفقه محتاجه عشان يدرك العلل والقياس، الداعية محتاجه لدعوة لأن الناس بين مؤمن وكافر. أحد طرق دعوة الكفار للإسلام بيان محاسن التشريع الإسلامي، وأن هذا لا يمكن أن يكون نتاج عقل رجل مهما بلغ من العبقرية. نقولنا قبل كده أن الكفار اللي منهم منصف يعني بيستر كفره عند يتأمل حاجة زي تحريم الخنزير، وكل شوية كل ما اكتشفوا فيه آفة من الآفات يقولوا خلاص اكتشفنا لها علاج، أو اكتشفنا لها أسلوب وقاية، أو يعني لحمه فيه يعني بيئة خصبة لنمو جميع أنواع الميكروبات، ولا خلاص الطهي الجائر أنت بطلع وهو حي معمل لتهجير الفيروسات البشرية مع الحيوانية إلى غير ذلك. حكم التشريع أحد الأبواب التي تستعمل في دعوة الكفار للإسلام، وبعضهم بيحاول يستر جحوده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول له كان رجل عبقري. عشان كده قلنا احنا فرد ما نفرحش كتير بكلام الكفار اللي بيتكلموا على عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم، أولا لأنه هو شأنه أعلى من أن ينتظر هذه الشهادة، الأمر الثاني أن ده يعني منهم تكذيب برسالته، يبقى هم بيأكد وبيروج للناس أنهم يستمروا على التكذيب، ده راجل عبقري فكر في مشكلات الناس وأوجد لها حلول، أوجد لها حلول تستمر 15 قرن. وزي ما قلنا قبل كده بعض المشكلات ما كانتش متفاقمة في عصره، يعني الخنزير كان نادر جدا في الجزيرة العربية، اللي يخلي له الكلام من عند نفسه يعنى بالعناية الشديدة دي ويعارض اليهود والنصارى ويبقى الرومان وهم امبراطورية في ذلك الوقت، ما كان شيء يقبل التمرير لأنه ما كانش واجد أمامه مشكلة متفاقمة في الخنزير، ولا حتى الربا اللي هو دلوقتي بيقولوا بيهد الاقتصاد كله كان مشكلة في زمنه، ما كانش مشكلة متفاقمة لأنه كان العرب بيقرضوا سنة قرض حسن، فإذا تأخر في السداد عن السنة بدأ يأخذ بالربا، فعلى الأقل في فرصة كبيرة لأن القرض ينتهي في مرحلة القرض الحسن. ولكن هذا التشريع يظهر أهميته كلما تقدم الزمان وبعد عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤكد أن هذا كان بوحي من عند الله وليست عبقرية رجل. أقول لك عبقري ما بس هو في النهاية يتهمه بالكذب والعياذ بالله، عبقريته قال حاجات ثم نسبها إلى الله حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن فباب محاسن التشريع تحتاجه في الفقه لدراسة الفقه ذاته، تحتاجه في الدعوة لدعوة الكفار، تحتاجه لدعوة المسلمين من باب بلا ولكن ليطمئن قلبي. هو المسلم بيسلم للشرع مسألة مهمة جدا، لما نيجي نبين محاسن التشريع للمسلمين لا مش هو التنفيذ أو التسليم متوقف على أنه يدرك محاسن التشريع، ولكن بلا شك ده في زيادة يقين، ولكن مقتضى إيمانه ومقتضى إسلامه أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، يبقى أكيد كل ما يأتي به فيه الحكمة العالية. إذن هذا الباب باب عظيم، بتوع الأصول كان يهمهم يقولوا لنا لما تيجي تبحث في الأسباب لاحظ أن قد تكون هذه الأسباب تخفي تحتها عللا أو حكما، اعتني بها دي هتخدم في باب القياس. بعض العلماء توسع في الموضوع جدا كالإمام الشاطبي في الموافقات، وبقى الكتاب كتاب الموافقات من جهة كتاب أصول، ومن جهة كتاب قواعد فقهية، ومن جهة كتاب في يعني مقاصد التشريع. وبعد كده بدأ العلماء يحاولوا يصنفوا ويفردوا باب مقاصد التشريع بالتصنيف، ككتاب حجة الله البالغة، وكتاب حكمة التشريع للشيخ الخضري وهكذا. طب الفقهاء قالوا لنا ايه؟ قال لنا طب خلاص احنا دلوقتي عرفنا ان في اسباب للحكم التشريعي، الحكم التكليفي، وان السبب امر ظاهر منضبط زي القتل العمد. مش هقول لك انه يعني الحكمة زجر المعتدين على النفوس، لكن ما تتقالش كده فضفاضة يوم واحد كل واحد دي، او واحد يقول لك خلاص اللي يعتدي على انسان ولو بجرح نقتله، ما ده في تعسف. والعقوبة لما بتبقى مبالغ فيها تأتي بنتيجة عكسية. فالشرع هي دي الحكمة، ولكن وضع لها الشرع إطار ليكون فصل بين العباد، بين الجاني وبين المجني عليه، وبين القاضي وبين الخصوم. فنعم في حكمة هي الزجر، لكن مش مطلقة لكل أحد يفعل، لا دي ما لها أسباب ظاهرة، إن هنا حيوجب القصاص الذي هو القتل، هنا حيبقى الجرح بالمثل، هنا في دية، هنا في تعويض، إلى غير ذلك من التفاصيل المعروفة في الفقه. فبدأ العلماء يحاولوا يحصروا أهم الحكم، أو بعبارة أخرى أهم المقاصد التي قصد إليها التشريع، فوجدوها بتدور حول 5 أبواب سموها الضرورات الخمس. معناها مش شرط تكون ضرورات، بمعنى هو قال لك في 5 أبواب قصدت الشريعة في الجملة إلى حفظهم، وكل باب من دول في حاجات في الدرجة العليا جدا منه هنسميها الضرورات، ومنه في نفس الباب أمور هيسموها الحاجيات، وأمور يسموها التحسينيات. طب إيه هم 5 أبواب اللي قصد الشرع إلى حفظهم، واللي عرفوا اصطلاحا بباب الضرورات الخمس؟ مع أن كما ذكرنا احنا بنقول الأول الضرورات الخمس، وبنقول إن هذه 5 فيها أمور لا تبلغ مبلغ الضرورة ولكن تسمى حاجة، وفيها أمور لا تبلغ مبلغ الحاجة ولا الضرورة ولكن تسمى من باب التحسين. قالوا هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. هتلاقي الدين ده باب العبادات كله، العقائد والعبادات. النفس باب الحدود والجنايات، العقل تحريم الخمر وخلافه، المال ما جاء من تنظيم البيع وتحريم الربا، وتنظيم باب الحجر على السفيه والحجر على الصغير، والنسل ما جاء في باب النكاح والأحكام المتعلقة به، وأبواب الحضانة والنفقات والرضاعة إلى غير ذلك. يبقى هذه الأبواب اللي عندنا، الدين والنفس والعقل والمال والنسل. في كل باب من دول في حاجات، في أمور متعلقة به تبلغ مرتبة الضرورة. احنا قلنا احنا بنتعلم مقاصد التشريع عشان القياس، وعشان حاجة تانية برضه، وهي ان في قاعدة بتقول اذا تعارضت مصلحتان قدمت اولاهما، واذا تعارضت مفسدتان دفعت اكبرهما. فيبقى لازم نعرف الأمور اللي اعتنى الشرع وقصد الشرع إلى حمايتها، ودرجات كل منها. فهنا بعد ما قال ان احنا الحكمة هي المصلحة التي يرمي اليها التشريع، بيقول واصول المصالح التي تهدف اليها الاحكام الشرعية ثلاثة انواع: واحد الضروريات، وهي حفظ الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل، بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها. أشرعت أحكام العبادات لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة، وشرع القصاص والديات لحفظ النفوس، وأحكام الجهاد والردة لنصر الدين وتثبيته، وحد الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة والضمان لحفظ المال، وحد الزنا لحفظ النسل. يقول الحاجيات المرتبة الثانية في هذه الكليات الخمس، في مرتبة منها أحكام شرعت لحفظ الضروريات من هذه الأبواب. هناك أمور حاجيات، وتيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجاتهم ميسرة، ولا يكون في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم، فقد شرع البيع والإجارة والتجارة والوكالة والعارية وغير ذلك، كله لتيسير أمور. كان ممكن في الشرع يحرم البيع، يوم اللي يحصل ناس تتقايد مثلا، أو يبقى كل واحد يحصل حاجته بنفسه، عايز أكل يزرع، عايز صنع، فده هيبقى فيه عسر شديد، حياة الناس هتستمر مش هتوقف. ولكن لما كان ده في عسر، شرع الشرع البيع والشراء ونحو ذلك لقضاء هذه الحاجيات. يبقى نقول هنا ان الامور ديت شرع الله تبارك وتعالى لتيسير حياة الناس. ده في امر المعاملات. في امر العبادات شرع الفطر والقصر في السفر. طب الانسان في رمضان لازم يسافر، جاله عمل، جاله حاجة، يستنى لما رمضان يعدي، مش هيموت، ولكن قد تتعطل مصالحه، تتعطل تجارته، تتعطل طلب العلم. فدي حاجة، بمعنى انه لو افترضنا ان الشرع لم يراعيها كان يترتب على ذلك نوع من انواع العسر. فشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل نوع من الترفه، حتى يكون به المسافر في يسر من امره، ليقضي حاجته في سفره دون مشقة. التحسينيات، فقد شرع التنظف والتطهر والتزين لتحسين المظاهر، وشرعت الآداب المختلفة ليجري المسلمون على جميل العادات ومحاسن الأمور. بيقول تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم. فالغالب أن الأحكام الشرعية تنط بأسبابها، وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون حكمها، وهي المصالح والمفاسد. فالقصاص مثلا منوط بسببه، وهو القتل العمد العدوان، فإن وجد وجب القصاص. لو يقولك طب خلاص ده أهل بلد شذ فيهم واحد وقتل، والباقين كلهم عندهم وازع ديني كافي، مش محتاجين نقتل لهم دوت عشان يتعظ اللي بعد منه، لا، وإلا كده كل واحد عايز يتهرب من الحد يقول ده دي كانت حالة شاذة وهو تاب، لا، وقع، يبقى لابد من وقوع القصاص. ما يقدرش نقول ان طب حصلنا الحكمة بطريقة اخرى، او الحكمة هنا تخلفت، لأن الأحكام تدور مع أسبابها حتى لا يفتح باب للتشهي والهوى ونحو ذلك. فيقول فالقصاص مثلا منوط بسببه، وهو القتل العمد العدوان، فإن وجد وجب القصاص، ولو لم توجد حكمته يزجر عن القتل وتحصيل الأمن، بأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا. والإفطار منوط بعلته، وهو السفر دون حكمته، وهي دفع المشق. الناس يقول لك السفر دلوقتي سهل، طب في سنة كام بالضبط أول ما اخترعوا القطر، ولا أول ما اخترعوا السيارة الميكانيكية؟ طب لو العربية تعبانة شوية، طب الأمر غير منضبط، وبالتالي الشرع علق على السفر يبقى هو السفر. ما ينفعش حد يجي يسحب الرخصة ديت بدعوى ان السفر صار يسير، لان ده هيفتح باب للتلاعب. عشان كده بنقول الامور مناطة باسبابها، اللي هي الاسباب الظاهرة، الاوصاف الظاهرة المنضبطة التي علق الشرع عليها الاحكام. طبعا مثال السفر ده بالذات يدل على ان الناس بتخطئ التقدير، لان معظم الناس يقول لك السفر دلوقتي سهل، وتلاقي اللي مسافر بالطيارة ساعة. صحيح بقت المسافة قصيرة، الزمن قصير، لكن تلاقيه قبلها هو مسافر بالطيارة، المعاد مهم، لازم يتواجد في المطار قبلها بثلاث ساعات. طب ده مش محتاج رخصة القصر؟ او يتواجد قبلها بساعتين ولازم يحزم حقائبه وطعامه وشرابه. طب المطار اللي طالع منه بيبقى خارج حدود العمران، والمطار اللي هو رايح فيه خارج حدود العمران، القلق، الحديث السفر قطعة من العذاب. فحتى لو افترضنا ان السفر صار سهل، ما دام الشرع علق الرخصة على السفر يبقى خلص. مع ان احنا عند التأمل عشان بس برضو نتأكد ان ترك الامر للاراء الشخصية يفتح باب ان الشرع، ان الامور تفسد فعلا. الناس كلها تقول السفر يسير، الان عند التأمل تلاقي كل انواع السفر فيها مشقة. يكفي ان المسافر هيغير مواعيد طعامه وشرطه. تعالى هو الان مرتبط بمواعيد سفر، ميعاد اقلاع للطيارة، طب تربطه كمان بمواعيد صلوات خمس عشان يوفق بين دي ودي، يلاقي صعوبة وبتحصل. فالشرع يصل له خلى مواعيده الصلاة ثلاثة، خلى الظهر والعصر وقتهم متسع، والمغرب والعشاء ضم الظهر والعصر بقى وقتهم واحد، والمغرب والعشاء بقى وقتهم واحد. يبقى إذا في حكمة بيحتاجها حتى اللي بيسافر بالطيارة. طب هو انت هتقول له خلاص السفر يسير وهو صايم في رمضان، بس بيصحر في الميعاد الفلاني ويفطر في الميعاد الفلاني، الوقت ده هو مش قادر دلوقتي يعمله، محتاج يعني مثلا بيدوخ في المواصلات حتى الطيارة، محتاج مثلا معروف احيانا بقى محتاج عشان يخفف الضغط في الطيارة يمضغ لبان او فإذا ما زال السفر الان في مشقة. واحنا الباب ده هنقوله بعد كده التفصيل، ان هو الجزئية اللي بعد كده الرخصة والعزيمة، ان الرخص لو هو مش محتاجها بس ما يسحبش التشريع عن كل الناس، هو مش محتاج الرخصة خلاص، انه الافضل بالنسبة له. هنفصل كلام في انه الافضل الرخصة ولا العزيمة في حينه ان شاء الله. يقول والافطار منوط بعلتي وهي السفر دون حكمتي وهي دفع المشقة، فمن كان في سفر غير شاق فإن الفطر جائز له، ولو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر وإن كانت مما يمكن احتماله. وعلق نسب الأولاد من أبيهم بالزوجية لأنها أمر ظاهر منضبط دون الوط، لأنه أمر يخفى ولا يطلع عليه. يقول هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتبا، منها حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي، ومنها حكمة التشريع الشيخ محمد الخضري. يعني في بعد كده موضوع يسير متعلق بالأداء والقضاء، وموضوع متعلق بالرخصة والعزيمة هو الشيخ رحمه الله اختصره مع انه له أهمية كبيرة، فاحنا هنتركه المرة القادمة حتى نفرد له الكلام، ولأني عندي ظروف عارضة اليوم فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة هنفصل شوية في الرخصة والعزيمة أكثر مما هو موجود هنا، لأنه من أهم الموضوعات التي يحتاجها دارس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.